في حشايا لتشوفه لج فؤادي لج صفا حتى لو رمشي غفا باقية واسمك عظيم يا بلادي يا غناتي بعد اسمك ما احاتي لج فؤادي يا حياتي فيك انا مغرم اهيم في حشايا لتشوفه لج فؤادي لج صفا حتى لو رمشي غفا باقية واسمك عظيم يا بلادي يا غناتي بعد اسمك ما حاتي لج فؤادي يا حياتي فيك انا مغرم اهيم في حشايا لج وفا لج فؤادي لج صفا حتى لو رمشي غفا باقية واسمك عظيم في حشايا لتشوفا لج فؤادي لج صفا حتى لو رمشي غفا باقية واسمك عظيم الانصاف وافي قلبها طيب وصافي لو طريت الاسم كافي دولة الكف الكريم اماراتي وافتخر وانقش اسمك عالصخر افدى روحك بالعمار يعلي عزك في مديم دولة الانصاف وافي قلبها طيب وصافي لطريت الاسم كافي دولة الكف الكريم إماراتي وافتخر وانقش اسمك عالصخر افدى روحك بالعمر يعلي عزك في مدين في حشايا تشوفه لج فؤادي لج صفا حتى لو رمشي غفا باقية واسمك عظيم في حشايا لتشوفا لج فؤادي لج صفا حتى لو رمشي غفا باقية واسمك عظيم.